قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصلياني. دليل غيابات من متن الطيبة، غيابات مع فاجمع مدى، أي قرأ نافع وأبو جعفر بالجمع غيابات، الباقون بالإفراد. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أبو عمرو واندرج معه من اندرج، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. الأزرق بالإشباع. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. النقاش بالإشباع واندرج معه حبزة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل.